أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فكنا قد بدأنا في المرة الماضية في قراءة مقدمة بين يدي كتاب البحث والمناظرة للشيخ محي الدين عبد الحميد، وذكرنا فيما قرأناه من المقدمة تعريف العلم وموضوعه وغايته وما إلى ذلك من المبادئ العشرة التي يقدمونها عند تعلم كل فن، ثم شرعنا في ذكر بعض التعريفات التي تقابلنا في أثناء دراسة ذلك الفن. فذكرنا تعريف المدعي، وهو أحد طرفي المناظرة، والشخص الذي في مقابله يسمى المعترض. فعندنا من يدعي ادعاء، وعندنا من يعترض عليه. فقلنا إن المدعي هو من ينصب نفسه لإثبات الحكم الذي تكلم به، إما بالدليل وإما بالتنبيه، وشرحنا هذا التعريف. ثم قلنا إنه إذا استعمل الدليل الإني فإنه يسمى مستدلا، وإذا استعمل الدليل اللمي فإنه يسمى معللا. فالمدعي هو المستدل، هو المعلل، ولكن عندما يقيم الدليل على دعواه من خلال الدليل اللمي فهو يسمى معللا، وإذا أقام الدليل على دعواه إنيا فإنه يسمى مستدل. وشرحنا الفرق بين الدليل الإني والدليل اللمي. بعد ذلك قلنا إن الشخص المعترض الذي يعترض على هذا المدعي يسمى سائلا. يسمى إيه؟ سائلا. وقلنا إن السائل هو الذي ينصب نفسه لنفي الدعوى التي ادعاها المدعي. يبقى السائل من هو؟ هو الذي ينصب نفسه لنفي دعوى المدعي، إما بالمنع وإما بالنقض وإما بالمعارضة. يبقى المنع والنقد والمعارضة وظيفة من؟ وظيفة المعترض اللي هو السائل. والمنع له ضوابطه، وكذلك النقد وكذلك المعارض. وتكلمنا في الوسيلة الأولى التي يستعملها ذلك السائل اللي هو المعترض، فقلنا الوسيلة الأولى له هي المنع. فعرفنا المنع، وقلنا إن المنع هو إيه يا شيخ؟ هو طلب الدليل على مقدمة معينة إن كانت نظرية، أو طلب التنبيه عليها إن كانت بديهية خفية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قلنا إن المدعي بيدعي دعوة معينة اللي هو اسمه إيه؟ المعلل أو المستدل. يدعي دعوة، فأحيانا يدعي الدعوة ولا يقيم الدليل عليها. يدعي الدعوة ولا يقيم الدليل عليه، فيقول مثلا العالم قديم، دي دعوة ولا يذكر الدليل عليها. حينئذ ما وظيفة السائل؟ وظيفته المنع. وظيفته الايه؟ المنع. يعني ايه وظيفته المنع؟ يعني يقول للمناظر، يقول له انا امنع ذلك، يعني امنع ان العالم قديم، او يقول له العالم القديم قضية ممنوعة، أو يقول له لا أسلم بذلك، أو يقول له هذه قضية غير مسلمة، ونحو هذا من العبارات التي تسمى منعا. طب إيه معنى قول السائل أنا أمنع هذا أو لا أسلم بهذا؟ معناه كما قالوا طلب الدليل. يعني عندما يقول المدعي اللي هو اسمه المستدل أو اسم المعلل، عندما يقول العالم قديم، يقوم السائل يقول له إيه؟ يقول له أنا أمنع هذا. إيه معنى قوله له أنا أمنع هذا؟ معناه أنه يطالبه بإقامة الدليل على دعواه، يطالبه بإقامة الدليل على إيه؟ على دعواه. واضح يا شيخ؟ فالمنع هو قلنا هو طلب الدليل على مقدمة معينة إن كانت نظرية. المنع مش بالمعنى اللغوي اللي هو الرفض، وإنما المنع معناه طلب الدليل أو طلب التنبيه، لأن الدعوة اللي هي ادعاها المدعي إما أن تكون نظرية يعني تحتاج إلى نظر وفكر للوصول إليها، فحينئذ يطالبه بالدليل والدليل ده يبقى هو النظر، أو تكون بديهية خفية يعني بديهية لكنها تخفى فيطالبه بالتنبيه على صحتها، يطالبه بالتنبيه على إيه؟ على صحته. فمطالبته بالدليل أو مطالبته بالتنبيه هذا يسمى منعا. يبقى المنع هو إيه يا شيخ؟ هو المطالبة بالدليل. وهذا بيحصل إمتى؟ بيحصل لما المدعي يذكر إيه؟ دعوة ولا يقيم الدليل عليها، فحينئذ وظيفة السائل المنع. طيب لو السائل قال أنت تقول العالم قديم، هذا خطأ، العالم حادث، والدليل على أنه حادث كذا وكذا وكذا، هذه تسمى معارضة كما سيأتي الآن. المعارضة اللي هي إيه مولانا؟ اللي هو يأتي السائل اللي هو الطرف الآخر في المناظرة يأتي بنقيض دعوى المدعي، فالمدعي بيقول العالم قديم، فالسائل يقول العالم حادث يعني غير قديم، يأتي بنقيض دعواه أو بالمساوي للنقيض. وبعدين مش فقط يأتي بالنقيض أو المساوي للنقيض أو الأخص كما سنرى، وإنما يقيم الدليل على هذا النقيض، يبقى ده اسمه إيه؟ معارضة. طيب لو فعل هذا يبقى هذا اسمه إيه كما سنرى؟ اسمه غصب. اسمه إيه مولانا؟ غصب غير مقبول في المناظرة، لأن المقبول منك عندما يدعي المدعي دعوة ولا يقيم الدليل عليها لا يقبل منك إلا أن تطالبه بالدليل. ما تخطفش كده الكلام وتبدأ تقيم أنت الدليل على العكس على النقيض، لا، لابد أن تطالبه أولا بالدليل، فإذا أقام الدليل يمكن حينئذ أن تفعل المعارضة. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ أو تأتي بالنقد. النقد إيه بقى؟ هو النقد أن أنت تقعد تناقشه في الدليل بتاعه، بس ده طبعا مش هينفع في الحاله دي لانه اصلا لم يقم الايه، لم يقم الدليل. واضح يا شيخ؟ يبقى لما يدعي المدعي دعوه ولا يقيم الدليل عليها فوظيفه الطرف الاخر في المناظره ان يمنع، والمنع معناه انه يطالب المدعي باقامه الدليل على دعوه. طب هل في حاله تانية بيستعمل فيها المنع؟ قال لك ايوه نعم في حاله تانية. قال لك لو ان المدعي ادعى دعواه وقال العالم ايه قديم، ثم أقام الدليل على دعواه فقال مثلا العالم ثابت وكل ثابت قديم، فيبقى النتيجة العالم قديم. يبقى هنا ادعى مش فقط ادعى الدعوة، لا، ده ادعى الدعوة وأقام الدليل عليه بالقياس من الشكل الأول، فقال العالم ثابت وكل ثابت قديم، فيبقى هذا دليل دعواه أن العالم إيه قديم. فحينئذ وظيفتك كمعترض أن تطالبه بإقامة الدليل على إحدى المقدمتين. يعني لو المقدمتين اللتان ذكرهما اللي هي قال العالم ثابت مثلا وكل ثابت قديم، إيه أنت لا تسلم مثلا المقدمة الصغرى، فحينئذ تمنع، تقول أمنع المقدمة الصغرى. بمعنى إيه تمنع المقدمة الصغرى؟ يعني تطالبه بإقامة الدليل على المقدمة الصغرى، فكأنك بتطالب بإقامة الدليل على دعوة في ضمن الدعوة الأم، يعني في دعوة أصلية العالم قديم، وعشان يقيم الدليل عليها ذكر إيه مقدمتين صغرى وكبرى، فأنت تمنع الصغرى أو تمنع الإيه الكبرى، بمعنى أنك تطالبه بإقامة الدليل عليها يعني على الصغرى أو على الكبرى، فهذا أيضا يسمى إيه؟ يسمى منعا. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ وهذا المنع الأخير اللي هو منع مقدمات الدليل يسمى نقضا تفصيليا، وكذلك يسمى مناقضة. يبقى عندنا المنع إما أن يرد على أصل الدعوة، بمعنى أنك تطالب المدعي أن يقيم الدليل عليها، وإما أن يرد المنع على إحدى مقدمتي دليل الدعوة، بمعنى أنك تطالبه بإقامة الدليل على الدليل على إحدى المقدمتين. وحينئذ فهذا المنع الأخير يسمى منعا، ويسمى مناقضة، ويسمى نقضا تفصيليا، لأن النقد الثاني اللي احنا هناخده بعد كده اسمه نقد إجمالي. واضح يا شيخ؟ ولكننا لن نجري في بقية الدرس على ذلك، سنقول فقط منع، مش لازم نقول بقى نقد تفصيلي. فيبقى المنع هو النقد التفصيلي من غير ما نقول، ولما نيجي نتكلم عن النقد يبقى هو النقد الإجمالي، بس احنا هنسميه النقد مطلقا، ويبقى المقصود به النقد الإجمالي اللي احنا هنعرف معناه الآن. واضح يا شيخ؟ يبقى المنع هو كما قال طلب الدليل على مقدمة معينة، سواء على المقدمة اللي هي أصل الدعوة، أو على مقدمة اللي هي دليل، يعني إحدى مقدمتي دليل الدعوة، إن كانت نظرية، أو طلب التنبيه عليها إن كانت من البديهي الخفي، يعني إن كانت المقدمة من قبيل البديهي الخفي. طيب، قلت ويشترط ألا تكون المقدمة اللي هي عليها المنع اللي هي أصل الدعوة أو دليلها، ويشترط ألا تكون من المسلمات الأوليات، أي من البديهيات الجلية، لأن البديهيات منها بديهيات جلية ومنها بديهيات خفية. فهناك بديهية وجلية واضحة، ككون الوالد يسبق ولده في الوجود، فهذه بديهية جلية لا تخفى على أحد. فحينئذ لا يصح أن يقول أمنع هذا. لو قال مثلا الوالد في إحدى مقدمتي الدليل، لو قال المدعي الوالد يسبق ابنه في الإيه في الوجود، تمام كده، وكل من يسبق غيره في الوجود فهو أقدم منه، فيبقى الوالد أقدم من ابنه، فهو إيه دي الدعوة بتاعته، الوالد أقدم من ابنه، وأنت تريد أن تعترض على هذا، فهو بيقول لك إيه الوالد يسبق ابنه في الوجود، فأنت عايز تتوجه بالمنع على هذه المقدمة، هل يصح ذلك؟ لا يصح. ليه؟ لأنها مسلمة أولية، لأنها بديهية جلية إن الوالد يسبق ابنه في الإيه في الوجود، فلا يصح أن تعترض على مثل هذه المقدمة بالمنع، بأن تقول أمنع هذا، لأنها ليست نظرية فتحتاج إلى دليل تطالب به، وليست بديهية خفية فتحتاج إلى التنبيه عليها، بل هي من البديهيات الجلية، من المسلمات الأولية التي لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطق عليها عن ذلك. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب، ذكرت مثالا على هذا، فقلت قال المعلل اللي هو الايه المعلل اللي هو من اللي هو المدعي اللي هو الطرف الاول في المناظره، قال العالم قديم من غير ذكر الدليل، فيقول السائل امنع هذه الدعوه او لا اسلم هذه الدعوه ونحو ذلك، فهذا يسمى ايه منعا. ليه؟ لانه كما قلت فيكون هذا، يعني قوله امنع هذا او لا اسلم بهذا، يكون معناه مطالبة المدعي بإقامة الإيه؟ الدليل على دعواه. ثم قلت هذا ويكون المنع بدون سند كما في المثال السابق، كما يكون بسند، يعني المنع بقى ده إيه؟ له حالتين، إما أن تمنع بدون سند، بمعنى أن أنت تقول له لا أسلم بهذه الدعوة أو لا أسلم بهذه المقدمة أو أمنع هذه الدعوة أو أمنع هذه الإيه المقدمة، يبقى ده كده اسمه منع بدون إيه سند، يعني بدون ما تقوي منعك بسند يسنده ويعضده، فهذا منع بدون إيه سند وهو مقبول. وإما أن يكون المنع بسند، وإما أن يكون المنع بإيه بسند، فما هو السند؟ فقلت السند هو ما يذكره السائل لتقوية المنع. السند هو ما يذكره السائل لتقوية الايه المنع، تمام كده، يعني وانتبه الى انه هذا السند ليس دليلا على المنع، لان احنا قلنا ان السائل ليس من وظيفته ان يقيم الدليل، هو فقط بيطالب المدعي بإقامة الدليل، لكن بيذكر احيانا مع هذه المطالبة بإقامة الدليل يذكر شيئا يقوي هذا الطلب منه، يعني يسند هذا الطلب عند الايه المدعي، يعطيه مبررا. طيب، مثاله ايه السند ده؟ قال المعلل العالم قديم بدون ذكر الدليل فيقول له ايه؟ يقول له امنع هذا، يبقى ده منع بدون ايه؟ سند. طب لو عايز يمنع بالسند يقول له امنع هذا لما لا يكون العالم حادثا، او يقول له امنع هذا كيف وهو حادث، كيف وهو ايه؟ حادث. يبقى ده سند اهو، يعني مبرر بايه؟ يعني ازاي تقول عنه قديم وهو حادث؟ فده بيستفزه ان هو يعطيه الايه؟ الدليل، فهذا يسمى سندا. او لما لا يكون حادثا، يعني كانه بيقول له، بيقول للمدعي الاحتمالان موجودان انه قديم وانه ايه؟ حادث، فلما تقول انه قديم؟ اقم الدليل على ذلك. فيبقى ده كده كلام فيه استفزاز وفيه تقويه للمنع، ليس فيه دليل على العكس او على نقد الدعوه، وانما فيه تقويه للايه؟ للمنع، وفيه ذكر مبرر المنع. انا امنع لانك تقول هو قديم، طب لما لا يكون حادثا؟ ما هو احتمال موجود، انت ليه نفيت الاحتمال ده؟ فالتاني يجد نفسه ايه؟ مضطرا الى ان يقيم الدليل، او يقول له كيف وهو حادث، انت تقول قديم كيف وهو حادث، فيضطر الايه؟ المدعي اللي هو المعلل اللي هو المستدل ان يقيم الايه؟ ان يقيم الدليل. واضح يا شيخ؟ طيب، والسند الاولاني اللي احنا قلنا لما لا يكون حادثا هذا يسمونه سندا لميا، غير الدليل بقى اللمي والاني، السند برضو فيه لمي وفيه ايه؟ اني. لمي يعني فيه كلمه لما، يبقى ده اسمه سند ايه؟ لمي. لما لا يكون يعني يعطي احتمالا اخر، والاني اللي هو جاي من كلمه ان اللي هي تفيد التحقيق، فبيقول له كيف وهو حادث، يعني كيف وانا متحقق من انه حادث، فيضطر الطرف الاخر لايه؟ لان يقيم الدليل على دعواه ان العالم قديم. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ فاسمه سند لمي وسند اني. او يقول، طيب هذا مثال. المثال الاخر يقول المعلل اللي هو صاحب الدعوه المستدل اللي هو الطرف الاول في المناظره، يقول الماء لا ينجس بملاقات النجاسه له دون ذكر دليل. يعني يقول هذه الدعوة الماء لا ينجس بملاقات النجاسة إيه؟ له، ولا يذكر دليلا. طيب يبقى المانع أو السائل هيقول له إيه؟ هيقول له أمنع هذا أو لا أسلم هذا، يبقى هذا منع بدون سند، تمام كده؟ طيب وممكن يقول له إيه؟ لما لا يكون، لما لا ينجس، يبقى أتى بالمنع مع سند إيه؟ لمي. أو يقول له أمنع هذا كيف وهو ينجس بملاقات النجاسة، يبقى أتى بسند إيه؟ إني. أو يقول له إيه بقى؟ يقول له أمنع هذا بل محل ذلك ما يزيد عن القلتين. بل محل هذا يعني محل كلامك، أنت بتقول مطلقا كده الماء لا ينجس بملاقات النجاسة، لا، كلامك غير صحيح على إطلاق. ده محل كلامك، يعني كلامك لا يكون صحيحا إلا فيما زاد عن الايه؟ القلتين، فلا يزيد، فلا ينجس بملاقات النجاسه. اما ما دون القلتين فهو يتنجس بملاقات الايه؟ النجاسه. واضح يا شيخ؟ يبقى هنا لما بيقول له امنع هذا ده منع، وبعدين يقول له ايه؟ محل هذا او بل محل هذا كذا وكذا، فهذا يسمى سندا لتقويه الايه؟ المنع. فبيستفزه بقى، بيقول له بل محل هذا ما زاد عن القلتين، فالتاني يقول له لا، ده سواء فوق القلتين او تحت القلتين، ويبدا يقيم الايه؟ الدليل على مطلق دعواه في المحل المذكور من المانع وفي غيره. يبقى اوكي، اما بيذكر له المحل كانه بيستفزه على ان يقيم الدليل على دعواه مطلقا من غير تقييد بذلك الايه؟ المحل. فهذا يسمى ايه يا شيخ؟ يسمى سندا للمنع. وهذا السند يسمونه سندا حليا، من حل يحل، يعني بنقول محل ذلك، يبقى الفعل منها حل، يحل حلا، فهذا سند حلي، يعني أنه يذكر تقوية لمنعه سندا مؤداه أن محل الدعوة هو كذا وكذا وليس كما أطلق المدعي اللي هو المستدل اللي هو المعلل. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ فهذا هو المنع. يبقى المنع قلنا هو مطالبة المدعي بإقامة الدليل على دعواه أو التنبيه عليها إن كانت بديهية خفية، وقلنا أن المنع هذا لا يصح أن يتوجه، يعني عفوا، أن قلنا أن المنع هو وظيفة السائل عندما لا يقيم المدعي الدليل على دعواه، فيمنع السائل هذه الايه الدعوة. وقلنا ان هذا المنع اما ان يكون بغير سند بان يكتفي السائل بالمنع فقط يقول امنع او لا اسلم، واما ان يكون بسند. وفي هذه الايه الحالة اذا كان بايه بسند فاما ان يكون السند لميا او انيا او حليا بان يقول لما لا يكون كذا او كيف وهو كذا او محل دعواك كذا وكذا. واضح يا مشايخ؟ طيب بعد ذلك تكلمت عن النقض وقلت ويسمى كذلك بالنقض الإجمالي، لأن المنع قلنا اسمه نقض إيه؟ تفصيلي. فنتكلم عن النقض، والنقض هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن الوظيفة الثانية للسائل، الوظيفة الثانية للإيه؟ للسائل. الوظيفة الأولى له هي المنع، إنما الوظيفة الثانية هي النقض. ولكن النقض هذا لا يصح إلا إذا أقام المدعي دليلا على دعواه، فتأتي أنت كسائل وتنقض الدليل، تنقض الإيه؟ والنقض كما سنرى يكون بشيئين، إما بكذا أو بكذا، إما بالتخلف أو باستلزام المحال. يبقى المدعي يذكر دعوة معينة فأنت تنقض إيه؟ ويقيم الدليل عليها، فأنت تنقض دليله، تنقض دليله بماذا؟ بأن تقول إن هذا الدليل يتخلف، يعني يوجد في بعض الأحيان ولا يوجد المدلول. يبقى الدليل ما بينتجش المدلول في كل الأحوال، بدليل إن هو في حالات كذا وكذا بيوجد نفس الدليل ومع ذلك المدلول متخلف، يبقى هذا نقض للدليل بالتخلف. وهنعطي مثالا الآن، لكن أنا بذكر الإجمال وبعدين المثال يوضح. أو تنقض الدليل باستلزامه المحالة، بمعنى إيه؟ هو ذكر دليلا على دعواه اللي هو المدعي، فأنت تبين إن هذا الدليل يوقع في الدور أو يوقع في الإيه؟ في التسلسل، والدور محال والتسلسل إيه؟ محال. فيبقى هذا نقد للدليل، يعني لدليل المعلل أو المستدل أو المدعي. بماذا؟ ببيان أنه أي هذا الدليل مستلزم للمحال من دور أو تسلسل أو نحو ذلك. فطالما الدليل بتاع المدعي استلزم المحال يبقى دليله صح أو غلط؟ يبقى دليله باطل، لأن طالما استلزم الشيء المستحيل يبقى هو دليل إيه؟ هو دليل باطل. واضح يا شيخ؟ يبقى ده كده ملخص النقد، وهنقرأ بقى بالتفصيل. ملخص النقد إن إيه؟ إن المدعي يذكر دعوة معينة وليس فقط بل يقيم الدليل عليها، فتأتي أنت كسائل معترض فتقول فتنقض إيه؟ دليله. كيف تنقض دليله؟ بأن تقول إن هذا الدليل موجود نفسه في يعني في محل آخر أو في يعني في شيء آخر ولم ينتج نفس المدلول. تمام كده؟ ده اسمه النقد بالتخلف. أو إنك تقول هذا الدليل يؤدي إلى المحال، إلى الشيء المستحيل، يعني يؤدي إلى الدور أو إلى التسلسل، وهما مستحيلان محالان، فما أدى إليهما يكون باطلا. واضح يا شيخ؟ يبقى إذا فعلت هذا أو ذاك فأنت نقضت دليل المدعي كسائل. واضح يا مولانا ولا مش واضح؟ قلت النقد هو إبطال دليل المعلل بعد تمامه. إبطال دليل من؟ المعلل بعد إيه؟ تمامه، مش تيجي تقطعه في نص الكلام. وإحنا قلنا إن المناظرة من معانيها اللغوية الانتظار، وقلنا إن هذا المعنى اللغوي فيه إشارة إلى أنه ينبغي على كل من الطرفين أن ينتظر حتى يفرغ الطرف الآخر من كلامه. فهو بدأ أقامة الدعوة المدعي، وبدأ في إقامة الدليل إيه؟ عليها، وقبل أن يتم دليله أنت قاطعته وأردت أن تنقض دليله. هل هذا صحيح؟ غير صحيح، بل ينبغي عليك أن تصبر حتى يفرغ من إقامة الإيه؟ الدليل. فإذا ما فرغ من إقامة الدليل تتوجه إلى دليله بالنقض. فالنقض هو إبطال دليل المعلل بعد تمامه. إبطاله بقى بإيه؟ إيه وسائل الإبطال؟ قال اللي هو أنا يعني بدعوى تخلف المدلول عن الدليل، بأن يوجد الدليل في موضع ولا يوجد، لا مش مكتوبة بقى غلط هنا، ولا يوجد مدلوله. يبقى يوجد الدليل ولا يوجد الدليل، ده غلط، يوجد الدليل ولا يوجد المدلول. واضحة يا مشايخ؟ يبقى ده اسمه ايه؟ النقد بالتخلف. يعني ايه النقد بالتخلف؟ ان انت تثبت ان الدليل ده نفسه موجود في موضع اخر ومع ذلك ما بينتجش نفس المدلول، فهذا نقد بالايه؟ يعني كأنك بتنفي اللزوم بين الدليل والمدلول، فمن سم يكون دليل المدعي لا يلزم منه صحة ايه؟ المدلول اللي هو الدعوة بتاعته. ما هو المدلول هو ايه؟ دعواه اللي هو أقام الدليل عليه. يعني مثلا قال العالم قديم، ده المدلول، ده الدعوة اللي هي استدل عليها، فقال مثلا العالم ثابت وكل ثابت قديم، يبقى ده اسمه الدليل. ايه مدلول هذا الدليل؟ العالم القديم اللي هي الدعوة بتاعته. فكأنه هو بيقول لك ايه المدعي؟ كأنه بيقول لك طالما الدليل ده متحقق يبقى يلزم منه دليله، عفوا يلزم منه مدلوله اللي هو يلزم منه الدعوة. فانت بتيجي بتنقد هذا بايه؟ بالتخلف، بانك تقول ان الدليل هذا نفسه موجود في وضع اخر او في موضع اخر ومع ذلك المدلول متخلف عنه، يعني ما بيستلزمش مدلوله. فكما لم يستلزم مدلوله في صورة فلا يشترط أن يستلزم مدلوله في صورة الايه؟ الدعوة التي ذكرها المدعي أو المعلل أو المستدل. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ والمثال الآن هيوضح هذا أكثر. طيب، يبقى النقد هو إبطال دليل المعلل بعد تمامه بدعوى تخلف المدلول عن الدليل، إن المدلول مش بالضرورة بيوجد مع الايه؟ مع الدليل، بأن يوجد الدليل في موضع ولا يوجد مدلوله أو المدلول، فهذه طريقة، أو بدعوى لزوم المحال، إن هو يجعل دليل المدعي يستلزم شيئا من المحالات فيكون دليله إيه؟ باطلا، فيكون قد أبطل دليل المدعي. فهذا تعريف. بتعريف آخر قلت النقد هو ما ذكرت، أو هو ادعاء السائل اللي هو المعترض بطلان دليل المعلل مع استدلاله على دعوى البطلان. يعني هو بيبطل دليل المعلل، يبطله كده وخلاص ولا يستدل على دعوى البطلان؟ بيستدل على دعوى البطلان بإيه أو بإيه؟ إما بتخلف المدلول عن الدليل، وإما باستلزامه المحالة كالتسلسل والدور ونحو ذلك. إما بتخلف المدلول عن الدليل يبقى دي النقد بالتخلف، أو باستلزامه المحالة، يعني باستلزام الدليل لشيء من المحالات كالدور والتسلسل ونحو ذلك، فحينئذ يكون قد أبطل دليله من خلال الإيه بقى؟ من خلال النقد. طيب، قال ولا يقبل النقد إلا بشاهد، زي ما المنع في سند في منع بدون سند، إنما النقد بقى لابد له من إيه؟ من سند، بس هنا بيسمونه الشاهد، وهنعرف الشاهد دلوقتي. يبقى المنع يقبل بسند وبدون ايه؟ سند، انما النقد لا يقبل الا بشاهد، الا اذا كان بديهيا فتقوم بداهته مقام الشاهد. الا لو كان النقد ده بديهي فمش مهم يقيم الدليل ايه عليه، يعني النقد بالتخلف او باستلزام المحال يبقى ايه؟ ده امر بديهي، يبقى ساعتها البداهة بتاعته تقوم مقام الشاهد. انما لو كان النقد ده غير بديهي يبقى لابد أن يقيم عليه شاهدا، يعني دليلا، يقيم عليه إيه؟ دليلا أو شاهد. واضح يا شيخ؟ طيب ما هو الشاهد؟ ما تعريف الشاهد؟ قلت الشاهد ما يدل على بطلان الدليل بإظهار التخلف أو استلزامه المحال. الشاهد هو الدليل، يعني ما يدل على إيه؟ على بطلان دليل المدعي، إما بإظهار تخلفه، يعني تخلف مدلوله عنه، أو بإظهار استلزامه الإيه؟ المحال. يعني أنت ما تقولوش بس دليلك يستلزم المحال وتسكت، تبين بقى كيف يستلزم المحال، أو تقوله دليلك منقوض بالتخلف، بتخلف المدلول عن الدليل في بعض المواضع. ما يكفيش هذا، بل لابد أن تبين المواضع التي تخلف فيها المدلول عن الإيه؟ عن الدليل. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ اللي مش فاهم يقول لي يرفع ايده كده عشان ابقى عارف نفسي انتوا فاهمين ولا مش فاهمين. حد مش فاهم؟ طب حد فاهم؟ طيب الحمد لله. مثال ذلك، قال المعلل اللي هو المدعي اللي هو الطرف الاول: العالم قديم لانه اثر للقديم، وكل ما هو اثر للقديم قديم. يبقى هنا في دعوة وفي دليل عليها من المدعي. العالم قديم، دي الدعوة. طب ايه الدليل عليها؟ قال لك لأن العالم أثر للقديم، وكل ما هو أصل للقديم لابد أن يكون قديما، ده كلامه هو، كلام غلط طبعا. وكل ما هو أثر للقديم قديم، فتنتج الدعوة إن العالم إيه؟ قديم، صح يا مولانا؟ فأنت معترض سائل فتقوم إيه؟ تنقض هذا. أنت طبعا ممكن تمنع إحدى مقدمتي الدليل، فتقول مثلا أمنع أن كل ما هو أثر للقديم قديم، يبقى ده منع. وممكن تنقض الإيه؟ إحدى المقدمتين. تنقضها ازاي؟ اما باستلزامها المحال او بتخلف مدلولها عنه في بعض المواضع. فقلت يقول السائل هذا باطل منقوض، يبقى ده استعمل النقض اهو، ما قالش ممنوع، قال منقوض، يبقى استعمل الايه؟ النقض. لكن لابد ان ياتي له بايه؟ لابد ان ياتي له بشاهد. فيقول ايه في الشاهد يا مولانا؟ يقول لان الحوادث اليوميه اثر للقديم، الحوادث اليومية اللي بتحصل هي أيضا أثر للإيه؟ للقديم. فلو صح أن أثر القديم قديم لكانت الحوادث اليومية قديمة، وهو باطل، لأن كونها حادثة أمر بدهي، أنها بتحصل يوما فيوم، فده إيه؟ أمر بدهي. فقلت هذا شاهد كلامه ده الرغي الكتير اللي قاله ده، قال له لأن الحوادث اليومية أثر للقديم. فلو كان كلامك صحيح ان كل ما هو اصل القديم قديم، كانت تبقى الحوادث اليوميه ايضا ايه؟ قديمه. ولكن هذا باطل، لانها معروف انها ايه؟ حادثه، لان كونها حادثه لان كونها حادثه امر بدهي. فكده يبقى ده اسمه الشاهد على الايه؟ على النقد. واضح يا شيخ؟ قلت فهذا شاهد ثبت به فساد دليل المعلل. ازاي بقى؟ قلت بوجود الدليل نفسه مع تخلف مدلوله عنه. ما هو الدليل نفسه ان ده اثر للقديم، كما ان الايه؟ العالم اثر للقديم. طيب، ولكن تخلف المدلول اللي هو ايه؟ المدلول اللي هو كل ما هو اثر للقديم ايه؟ قديم، او يعني الحوادث ما هياش قديمه، فالمدلول تخلف. فطالما تخلف في موضع، فلما لا يتخلف في الموضع الاخر الذي ذكره المدعي؟ واضحه ولا مش واضحه؟ فده يبقى اسمه ايه؟ اسمه شاهد او نقد، ذكر فيه شاهدا وهو ايه بقى؟ وهو التخلف. ممكن بعباره اخرى في نفس المثال برضو نقول هو شاهد ايضا اثبت به فساد دليل المدعي باستلزامه المحال، وهو اجتماع النقيضين، وهو ان الحادث قديم. لان احنا لو مشينا مع الدليل هنوصل لان الحوادث اليوميه قديمه، وده محال، وده ايه؟ محال. اللي هو ايه المحال هنا؟ اللي هو اجتماع النقيضين، ان يبقى الحادث قديم، كيف يكون حادثا وكيف يكون ايه؟ قديما. فالشاهد اللي ذكرناه ده فيه الامران، فيه ذكر فساد دليل المدعي باستلزامه المحال وهو اجتماع النقيضين، وكذلك بتخلف المدلول عن الايه؟ عن الدليل في بعض المواضع، فيتخلف في موضع دعوى المدعي ايضا، او لا يستلزم يعني المدلول في في في موضع دعوى المدعي. واضح يا مشايخ؟ بقي بعد ذلك أن نتكلم عن الوسيلة الثالثة من وسائل الإيه؟ يعني من وسائل السائل في مناقشة المدعي اللي هو الطرف الأول في المناظرة. هذا إن شاء الله نجعله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.